محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الآية بيان لتعظيم وتشريف التوراة التي هي كلام الله جل وعلا، تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام من ربنا تبارك وتعالى، وألقاه على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. والإيمان بالكتب السماوية أحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والله جل وعلا أنزل كتبا على رسله، منها ما سمي لنا ومنها ما لم يسمى لنا. فالمسمى لنا من الكتب هي التوراة، نزل على موسى، والإنجيل نزل على عيسى، والزبور نزل على داود، والقرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهي كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والقرآن يرفع في آخر الزمان إذا لم يبق في الأرض أناس يكونوا أهلا للقرآن، يرفعه الله جل وعلا فيرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، ما يصبح الناس ما يعرفون شيئا من القرآن والعياذ بالله. وعليهم تقوم الساعة لأنهم شرار الخلق، فشرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، هؤلاء شرار الخلق. ومع الأسف الشديد قل أن تجد بلدا من البلدان الإسلامية إلا وفيها مساجد مقامة على القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر عن هذا أشد التحذير. فشرار الخلق هم من تقوم عليهم الساعة بعد رفع القرآن. واجب علينا نحو كتب الله جل وعلا أن نؤمن بها إجمالا، سوى القرآن العظيم فيجب علينا أن نؤمن به إجمالا وتفصيلا بآياته وحروفه وسوره. ما الفرق بينها؟ نعم، نؤمن بأن الله جل وعلا أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله أنزل الزبور على داود، وأنزل الإنجيل على عيسى عليهم الصلاة والسلام. إذا قيل لنا هذه الآية أو هذا المقطع من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور تؤمنون بذلك؟ نقول لا، ما يلزمنا، ما ندري، لأنهم حرفوا وأدخلوا فيها ما ليس منها، يقول هذا في إنجيل كذا أو إنجيل كذا كما يقول النصارى، نقول ما ندري، وإنما نؤمن بأن الإنجيل نزل على عيسى كلام الله تبارك وتعالى، لكن بالتفصيل هذا المقطع أو هذه الصفحة أو هذه الآية لا، ما يلزمنا، هذا الإجمال. أما القرآن العظيم فيجب علينا أن نؤمن به جملة وتفصيلا، يجب علينا أن نؤمن بآياته وسوره وحروفه وجميع ما اشتمل عليه، ونؤمن بأنه كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، أو كلام الله كصفة الله جل وعلا مثل السمع والبصر والإرادة والمشيئة، هذه صفات الباري جل وعلا، والكلام صفة من صفاته، وكلم الله موسى تكليما. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فهي هدى ودلالة وإرشاد للناس يهتدون بها ويستدلون بها على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى ما كلفهم الله جل وعلا به، فهي هدى. والهدى كما تقدم لنا يطلق ويراد به الدلالة والإرشاد، ويطلق ويراد به التوفيق والإلهام. التوفيق والإلهام هذا لله وحده، ما يستطيع أحد أن يوفق آخر للإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ما استطاع أن يوفق عمه أبا طالب للإيمان، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهدى بمعنى الدلالة والإرشاد، هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الهداية، ونفاها في قوله إنك لا تهدي من أحببت. المنفية هي التوفيق والإلهام، والمثبتة هي الدلالة والإرشاد. وما أثبت له صلى الله عليه وسلم يثبت لمن سلك سبيله وترسم خطاه وأخذ بسنته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها نور بصيرة وبيان لطريق الحق من طريق الضلال لمن وفقه الله جل وعلا، يأخذ بالهدى والنور ويتجنب طريق الغواية والشقاوة والهلاك. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون. النبيون من موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إلى عيسى الذي نزل عليه الإنجيل، يقال إنهم بالآلاف أنبياء بني إسرائيل بالآلاف، قد يكون في البلد الواحد أكثر من نبي، والزمن الواحد فيه عدد من الأنبياء. واستهان بنو إسرائيل بأنبيائهم وآذوهم وقتلوهم وضربوهم وأدموهم مما مقتهم الله جل وعلا عليه أنهم لم يراعوا حرمة الأنبياء. وأنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، ما نزل على الأنبياء كتب، وإنما يحكمون بالتوراة التي نزلت على موسى. يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل الذين أسلموا، هذه لوم وتوبيخ لليهود، حيث أن أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام مسلمون لله، مستسلمون له بالتوحيد، منقادون له، مجتنبون للشرك. فأنبياءهم لا يقال لهم يهود، وإنما يقال لهم مسلمون، يعني مستسلمون لله. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فالأنبياء كلهم دينهم الإسلام، أبوهم إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، للذين هادوا، يحكمون للذين هادوا. قد يقول قائل: أهم يحكمون لهم أم يحكمون لبعضهم ويحكمون على بعضهم؟ جاءت يحكمون لهم، نقول نعم، حتى المحكوم عليه من صالحه فهو حكم له، الذي لم يأخذ القضية لصالحه محكوم له، مستفيد، ما دام أنه بشرع الله فهو نجاة له من حق ليس له. يعني حتى الذي يخرج على ما يقول العوام مثلا مفلوج ما له شيء بالقضية، هذا غانم رابح، لأنه منع من شيء ليس له، لو أخذه دخل عليه بالظلم ضره. على غرار قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، انصره إذا كان مظلوم، فكيف انصره إذا كان ظالم؟ قال: تحجزه عن ظلمه، تمنعه، هذا نصر له. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني يحكمون لهم بالحق، أخذوا القضية أو خسروها، خسران القضية يعتبر في الحقيقة ربح لهذا، لأنه لو دخلت عليه حقوق ليس له ضرته، فهو مستفيد حتى ولو خصم وأخذت القضية منه. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، هادوا بمعنى تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله. والربانيون، الربانيون هؤلاء معطوف على قوله يحكم بها النبيون، والربانيون والأحبار، فهم حكام فيها. يحكم بها النبيون في وجود الأنبياء، في حال عدم وجود الأنبياء من يحكم بها؟ الربانيون. والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الربانيون يعني هو يطلق ويراد به العالم الرباني الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، رباني. الربانيون هم أفاضل العلماء، والأحبار هم العلماء، علماء اليهود، ويطلق على العالم كما نقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. هو عالم هذه الأمة رضي الله عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير القرآن. يحكم للذين هادوا. والربانيون معطوف على يحكم بها النبيون والربانيون. والأحبار العلماء بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظهم الله جل وعلا على كتابه، يعني وكل حفظ كتابه التوراة إلى هؤلاء. فمنهم من حفظ، ومنهم الخيار، ومنهم من لم يحفظ وإنما ضيع وأهمل وأساء التصرف نحو كتاب الله. بما استحفظوا فهم مستحفظون على كتاب الله، استحفظهم الله جل وعلا عليه بأن أمرهم أن يبينوه للناس ويفصلونه ويبينون أحكامه. فمن بين ووضح الحق فقد أدى ما استحفظ عليه، ومن لم يبين فقد خان وخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. بما استحفظوا من كتاب الله الذي هو التوراة، وكانوا عليه شهداء، يشهدون به بأنه كلام الله، ويشهدون على الأمة بالتبليغ والبيان والإيضاح. وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس. هذا خطاب للأحبار والربانيون والربانيين. لا تخشوا الناس في كتم الحق، لأن بعض اليهود والكثير منهم خاصة علماءهم يعرفون الحق معرفة واضحة، لكنهم يكتمونه لإرضاء العامة، لإرضاء العامة، لأنهم لو بينوا الحق لا تركتهم العامة ولم يقبلوا منهم وقلوهم، وربما خسروا يزعمون أو يتوقعون أو يتخوفون أنهم يخسرون دنياهم فيسارون الناس. ويلحق بهذا من أقر البدعة في مجتمعه خشية أن يتسلط عليه الناس أو يبغضه الناس أو يهجره الناس، لأن بعض علماء هذه الأمة يكون يعلم أن هذا بدعة وأنه لا يجوز، لكن يقول: ماذا أعمل أمام الناس؟ الناس يريدون كذا، لازم نمشيهم وإلا ما يطيعون. وهذا خطأ، هذا في مشابهة لليهود، لعلماء اليهود في هذا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من العلماء في شبه من اليهود، لأن اليهود علماء لكنهم فسدوا. ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى، لأنهم عباد يعبدون الله لكن على جهل وضلال، فضلوا عن الصراط المستقيم. يقول الله جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني، بينوا الحق واظهروه. التوراة فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، يعرفونها من التوراة ولو لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر من أحبار اليهود الذي أسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو ممن يؤتى أجره مرتين لأنه آمن بالتوراة وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. يروى عنه أنه قال: والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي، وابني ما أدري ما صنعت أمه رضي الله عنه وأرضاه. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا بكتمان الآيات والبراهين والأدلة، الرشوة تأخذوها أو العطايا أو المنح التي تمنحكم الناس، تقول لو بينا الحق لربما صرفوا هذه العطايا عنا، ما يعطوننا ما نريد، حرمونا من دنياهم فنحن نسايرهم حتى يجودوا علينا بالمال. فلا تخشوا الناس واخشوني، يخشوا الله جل وعلا، لأن عذاب الله شديد لمن لم يخش الله، لمن كتم الحق. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الآيات الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى، والآيات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله واجب حتما على كل مسلم، فإذا حاد عن الحكم بغير ما أنزل الله فهو لا يخلو كافر والعياذ بالله، أو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا حرص على الحكم بكتاب الله وكان أهلا لذلك لكنه أخطأ لأنه غير معصوم، فهذا مأجور، له أجر واحد. ومن حكم بالحق عالما به فله أجران. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم حذر فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، يعني بحسب حال هذا الحاكم كما تقدم لنا قريبا. فهو إذا حكم بغير ما أنزل الله على أنه هذا الحكم أعدل للناس وأوفق وأجمع للكلمة فهذا كفر، لأنه تفضيل للحكم بالطاغوت على الحكم بما أنزل الله، هذا كفر مخرج من الملة. أما إذا عرف أن الحكم بما أنزل الله هو الحق لكنه أخذته ميلة مال عن الحق، إما لرشوة أو لأجل قرابة أو مداهنة صديق ونحو ذلك، فحكم بغير ما أنزل الله مع علمه أن الحكم بما أنزل الله هو الحق لكنه حاد عن الحق لسبب من الأسباب، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يصل به إلى حد الكفر، لأنه يعرف أن حكم الله هو الحق والصواب والعدل. الثالث، إذا حكم بغير ما أنزل الله مع بذل وسعه في تلمس حكم الله لكنه ما وفق له، فحكم بغير الصواب، فهذا له أجر على اجتهاده وخطأه معذور إذا كان أهلا لذلك، أما إذا كان ليس بأهل ودخل في الحكم فهو آثم والعياذ بالله، لأنه ما يجوز للإنسان أن يدخل في الحكم وهو جاهل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر، لأنه قد يطلق الكفر على عمل الكبيرة من كبائر الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال عن النساء تكفرن العشير، يعني تكفر نعمة زوجها، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا ما لقالت ما رأيت منك خيرا قط من أخذتني وأنا في بؤس وشقاء، لو أنك مكرم لها تكفرن العشير الزوج. فالكفر يأتي ويراد به كفر دون كفر، ويأتي به الكفر ويراد به الكفر المخرج من الملة. قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة كما تقدم لنا موضوع الزانيين في الآيات السابقة، وقيل في الديات بين فئات اليهود، عندهم بنو النضير أعلى مستوى وبني قريظة دون مستوى، فإذا قتل أحد من بني قريظة أحدا من بني النضير يدفع الدية كاملة، لأن بني النضير شرفاء عندهم فديتهم كاملة، وإذا قتل أحد من بني النضير قتل من بني قريظة يدفع نصف الدية. فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فحكم بالدية كاملة لكل واحد منهما. أمره الله جل وعلا أن يحكم بالحق كما تقدم في الآية قبله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل بالقسط. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فحكم بينهم صلى الله عليه وسلم بالقسط، وقال اللهم إني أول من أحيا ما في كتاب الله بعد إذ أماتوه، يعني أماته اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأولئك اسم إشارة للبعد، والدلالة هذا على بعدهم نزولا في الحضيض والهلاك، وأنهم هالكون خاسرون للدنيا والآخرة. اقرأ. امتدح الله التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. والربانيون والأحبار، أي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد، والأحبار وهم العلماء، بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به، وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني، أي لا تخافوا منهم وخافوا مني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ومن لم يحكم فأولئك ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفيه قولان سيأتي بيانهما. وسبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمة، قال أبو جعفر بن جرير عن عكرمة بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الآيات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى قوله تعالى المقسطين إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف تؤدى لهم الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء والله أعلم أي الذي كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي. ثم قال ابن جرير عن ابن عباس: قد يكون للآية الكريمة عدة أسباب، يوجد عدة أسباب فينزل القرآن لبيان هذه الأمور، وهذا من بلاغة القرآن أن تأتي الآية الكريمة مجيبة لعدة تساؤلات وأسباب. قال: كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فإذا قتل القرظي رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل النضير رجلا من بني قريظة ودي بمئة وسق من تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من النضير فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من بني قريظة، فقالوا ادفعوه إليه، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت قوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك. وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهود اليهوديين الذين زنيا، كما تقدمت الأحاديث بذلك، وقد يكون اجتمع في هذا السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال البراء بن عازب وابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة. وقال عبد الرزاق عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها. وقال السدي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ومن لم يحكم بما أنزل فتركه عمدا أو جارا وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال ابن عباس قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. إذا جحد حكم الله فهو كافر، وإذا أقر به ولم يحكم به لهوى أو لرشوة أو لقرابة أو نحو ذلك فهو فاسق وظالم، وهو كفر دون كفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.